هاوذي تربين الاخوان يتصحبين القران رث الديق جسم جاني ما تشكلاني جنوان قديم من زمان اسمك سجم الشرقي ما دروس الماريكان هي كيف يا عمان شدكي في ربي الطريس الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قجلو جزائري الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قجلو جزائري الدين بقولة خوضي ذي حبيب النبي نتمنير كلين في القرن مدروسايا في الرضا سيري كفرين قريبان غليم ورنصر شيد السبع الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قبلو جزائري الكفار جوج هنا ملف نار وقولوا رث السنارة لي مرثي تسمن المقار إلا نذق مشوار طفل ذي نبيه دولية خسيب وياه غو خصار هي رب ورنقار شي مقثق المخلفة الرث ديني الرث ديني ما ذيق جلو جزائري سمنان يطفى غزمان ذي صريمان أين يكوي ذا غيوغان ذوين غياغان سجن غدي كان عمداس ينسل من نرك تسكلان بالسمار مثل نفر وحن غل جند من القواس الرد ذيلي ما ذي قبلو جزائري الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قجلو جزائري الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قجلو جزائري الرد ذيلي الرد ذيلي ما ذي قجلو جزائري